الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى صحابته وآل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ذكرنا أن هذا الكتاب أربعة أقسام، فقسم في الأدلة، وقسم الثاني في الحكم، والثالث في القواعد الشرعية اللغوية، والرابع في القواعد الشرعية الأصولية. ذكرنا في القسم الثاني أنه يتناول أمورا أربعة. الأول في الحاكم، وقلنا إنه الله تبارك وتعالى باتفاق، وذكرنا الخلاف بين أهل العلم في كون العقل حاكما أم لا، وذكرنا الراجح في ذلك. ذكرنا أيضا أن هذه مسألة يعني فرعية أكثر منها أصولية، وأنها من مسائل الدخيلة، وربما يكون الأولى بها علم العقيدة. تكلمنا عن الحكم، وذكرنا أن الحكم ينقسم إلى حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. حكم الشرعي التكليفي ينقسم بذاته إلى واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم، وهي خماسية عند الجمهور، سباعية عند الأحناف، باعتبار الدليل الذي ثبت به الحكم. فإن كان دليلا قطعيا الثبوت فقد ذكروا في ذلك أنه فرض في حال الطلب، وأنه الحرام في حال النهي أو في حال الكف طلب النهي. وذكرنا إذا كان الدليل ظني الثبوت وكان المراد منه طلب الفعل فهو المندوب، وإن كان هذا الفعل أو هذا الدليل المراد منه عدم الفعل يعني الكف فهو المكروه. قسمنا الكراهة إلى كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية، ثم بين كل ذلك المباح والمستحب أو المندوب. إذا جاء صارف يعني يصرف الحكم، فعندهم إذن عند الجمهور واجب مستحب مباح مكروه محرم، وعند الحنفية فرض واجب مندوب مباح مكروه كراهة تحريمية مكروه كراهة تنزيهية والمحرم. واليوم أتكلم طبعا، تكلمنا أيضا عن الأحكام الشرعية الوضعية. قلنا ليست المصادر من الكلمة وضعية أنها وضع البشر، إنما وضعية أن الشارع وضعها علامات ورتب عليها الأسباب والأحكام. وذكرنا في هذه الأحكام الشرعية الوضعية سبب الشرط، وذكرنا مع الشرط الركن، تكلمنا عن الرخصة العزيمة معها، يعني تكلمنا عن المانع، وآخر ما تكلمنا عنه كان الصحة والبطلان. واليوم نتكلم عن الفرع الثاني من هذا القسم، وهو أو المحكوم فيه هذا الثالث. كان الأول الحاكم، ثاني الحكم، ثالث المحكوم فيه. بقي لنا نتكلم عن المحكوم له، أو المحكوم على كل حال كما يطلق أحيانا. المحكوم فيه هو فعل مكلف. قال الشيخ أبو بكر الخلف رحمه الله: المحكوم فيه هو فعل مكلف الذي تعلق به حكم الشارع. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الإجاب المستفاد من هذا الخطاب تعلق بفعل من أفعال المكلفين، هو الإيفاء بالعقود فجعله واجبا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الندب المستفاد من هذا الخطاب تعلق بفعل من أفعال المكلفين، هو كتابة الدين فجعله مندوبا. وقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس، التحريم المستفاد من هذا الخطاب تعلق بفعل من أفعال المكلفين، هو قتل النفس فجعله محرما. وقوله تعالى ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون، الكراهة المستفادة من هذا الخطاب تعلقت بفعل من أفعال المكلفين هو إنفاق المال الخبيث فجعلته يعني الآية مكروها. وقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الخطاب تعلق بالمرض والسفر فجعل كل منهما مبيحا للفطر. فكل حكم من أحكام الشارع فهو لابد متعلق بفعل من أفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير أو الوضع. ومن المقرر أنه لا تكليف إلا بفعل، أي أن حكم الشارع التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف. فإن كان حكم الشارع إيجابا أو ندبا فالأمر واضح، لأن متعلق الإيجاب فهو لأن متعلق الإيجاب فعل الواجب على سبيل الحتم، ومتعلق الندب فعل المندوب لا على سبيل الحتم والإلزام، فالتكليف في الحالين بفعل. وإن كان حكم الشارع تحريما أو كراهة فالمكلف في الحالين هو فعل أيضا، لأنه هو كف النفس عن فعل المحرم أو المكروه. فمعنى قولهم لا تكليف إلا بفعل أن الفعل يشمل الكف، أي المنع للنفس عن فعل. وبهذا تكون جميع الأوامر والنواهي متعلقة بأفعال المكلفين، فهي الأوامر المكلف به فعل المأمور به، وفي النواهي هو الكف عن المنهي عنه. شرط صحة التكليف بالفعل: يشترط في الفعل الذي يصح شرعا التكليف به ثلاثة شروط. أولها أن يكون معلوما للمكلف علما تاما حتى يستطيع المكلف القيام به كما طلب منه. وعلى هذا فنصوص القرآن المجملة، أي التي لم يبين المراد منها، يعني الشارع لم يبين المراد منها، وسيكون لنا وقفة في مسألة عدم بيان الشارع هنا. وعلى هذا فنصوص القرآن المجملة، أي التي لم يبين المراد منها، لا يصح تكليف المكلف بها إلا بعد أن يلحق بها بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة لم يبين النص القرآني أركان الصلاة وشروطها وكيفية أدائها، فكيف يكلف بالصلاة من لا يعرف أركانها وشروطها وكيفية أدائها؟ لذلك بين الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المجمل وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك الحج والصوم والزكاة وكل فعل تعلق به خطاب من الشارع مجمل لا يعلم مراد الشارع به، لا يصح التكليف به ولا مطالبة المكلفين بامتثاله إلا بعد بيانه. ولهذا أعطى الله رسوله صلى الله عليه وسلم سلطة التبيين بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والفعلية ما أجمل في القرآن. واتفق العلماء على أنه لا يسوغ تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وثانيها أن يكون معلوما أن التكليف به صادر ممن له سلطان التكليف، وممن يجب على المكلف اتباع أحكامه، لأنه بهذا العلم تتجه إرادته إلى امتثاله. وهذا هو السبب في أن أول بحث في أي دليل شرعي هو حجيته على المكلفين. درسنا ذلك لما تكلمنا عن القرآن وقلنا من حيث حجيته السنة من حيث حجيتها إلى آخر، أي أن الأحكام التي يدل عليها أحكام واجب على المكلفين تنفيذها، وهو السبب أيضا في أن كل قانون وضعي يتوج بالديباجة الخاصة التي تدل على أن الحاكم أصدر القانون بناء على عرض مجلس الوزراء وموافقة البرلمان. ليعلم المكلفون أن القانون صادر ممن لهم سلطان التشريع وممن يجب عليهم امتثال تكاليفهم فيتجهوا للتنفيذ. ويلاحظ أن المراد بعدم بعلم المكلف ما كلف به إمكان علمه به. ويلاحظ أن المراد بعلم المكلف بما كلف به إمكان علمه به لا علمه به فعلا. فمتى بلغ الإنسان عاقلا قادرا على أن يعرف الأحكام الشرعية بنفسه أو بسؤال أهل الذكر عنها اعتبر عالما بما كلف به ونفذت عليه الأحكام وألزم بآثارها ولا يقبل منه الاعتذار بجهلها. ولهذا قال الفقهاء لا يقبل في دار الإسلام عذر الجهل بالحكم الشرعي، لأنه لو شرط لصحة التكليف علم المكلف فعلا بما كلف به ما استقام التكليف واتسع المجال للاعتذار بجهل الأحكام. في هذه الفقرة سنترجم لها أو سنعلم لها العذر بالجهل، متى ينفع العذر بالجهل. وعلى هذا التقنين الوضعي فالناس يعتبرون عالمين بالقانون بتيسير إمكان علمهم به، وذلك بنشره بالطريق القانوني بعد إصداره، ولا اعتبار لأن كل فرد من المكلفين علم به فعلا أو لا. ولهذا جاء في المادة 22 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية لا يقبل من أحد أن يدعي بجهله القانون. كنت شعرف يا بيت. وكذلك المراد بعلم المكلف بأن تكليفه بما كلف به صادر ممن يجب عليه امتثال أحكامه إمكان علمه بهذا لا علمه به فعلا. فكل حكم شرعي يمكن للمكلف أن يعرف دليله وأن يعرف أن دليله حجة شرعية على المكلفين باتباع ما يستمد منه، سواء أكان هذا بنفسه أم بواسطة سؤال أهل الذكر عنه. ثالث أركان أن يكون الفعل المكلف به ممكنا، أو أن يكون في قدرة المكلف أن يفعله أو أن يكف عنه ويتفرع عن هذا الشرط أمرا. أحدهما أنه لا يصح شرعا التكليف بالمستحيل. موطن سؤال، هل يمكن التكليف بالمستحيل؟ أحدهما أنه لا يصح شرعا التكليف بالمستحيل، سواء أكان مستحيلا لذاته أم مستحيلا لغيره. فالمستحيل لذاته أي المستحيل عقلا هو ما لا يتصور العقل وجوده، كالجمع بين الضدين، مثل إيجاب الفعل وتحريمه في وقت واحد على شخص واحد، أو الجمع بين النقيضين كالنوم واليقظة في وقت واحد. والمستحيل لغيره أو العادي ما يتصور العقل وجوده ولكن ما جرت سنن الكون والعادة المضطردة بوجوده، كطير الإنسان في الهواء بغير طائرة، ووجود زرع بغير بذرة. لأن ما لا يتصور وجوده عقلا أو عادة لا يمكن المكلف فعله وهو ليس في وسعه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو حكيم منزه عن العبث تبارك وتعالى وعن التكليف بفعل ما لا سبيل إلى فعله. وعلى هذا تفرع قول صوليين والشخص الواحد في الوقت الواحد بالشيء الواحد لا يؤمر ولا ينهى. ثاني، الشخص الواحد في الفعل الواحد بالشيء الواحد لا يؤمر ولا ينهى. ويعني هو عند حضرتك لا يؤمر ولا ينهى ولا لا يؤمر وينهى؟ لا يؤمر وينهى، ده الصحيح. وعلى هذا تفرع قول الأصوليين الشخص الواحد في الوقت الواحد بالشيء الواحد لا يؤمر وينهى، لأن هذا تكليف بالجمع بين النقيضين وهما فعل الشيء وتركه في وقت واحد من مكلف واحد. وثانيهما الأمر الثاني الذي قال عن الشيخ ويتفرع عن هذا الشرط أمران، وثانيهما أنه لا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلا أو يكف غيره عن فعل، أو يكف غيره عن فعل، لأن فعل غيره أو كف غيره ليس ممكنا له هو، وعلى هذا لا يكلف إنسان بأن يزكي أبوه أو يصلي أخوه أو يكف جاره عن السرقة، وكل ما يكلف الإنسان مما يخص غيره هو النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من فعله المقدور له. وكذلك لا يصح شرعا أن يكلف الإنسان بأمر من الأمور الجبلية للإنسان التي هي مسببات لأسباب طبيعية ولا كسب الإنسان فيها ولا اختيار، كالانفعال عند الغضب والحمرة عند الخجل والحب والبغض والحزن والفرح والخوف حين وجود أسبابها، والهضم والتنفس والطول والقصر والسواد والبياض وغير ذلك من الغرائز التي فطر عليها الناس، ووجودها وعدمها خاضع لقوانين خلقية وليس خاضعا لإرادة المكلف واختياره، فهي خارجة عن قدرته وليست من الممكنات له. وإذا ورد في بعض النصوص ما يدل ظاهره على أن فيه تكليفا بما ليس مقدورا الإنسان من هذه الأمور فهو ليس على ظاهره، وبتحقيق النظر فيه يتبين أن تكليف ما أنه تكليف بما هو مقدور. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، التكليف بالكف عن أمر طبيعي غير كسبي وهو الغضب. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينهى عن الغضب أو يأمر بالإنسان أن يمسك على الغضب؟ مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب ظاهره التكليف بالكف عن أمر طبيعي غير كسبي وهو الغضب عند وجود داعيته، ولكن حقيقته التكليف بالكف عما يعقب الغضب ويلحق الغضوب من ثورة نفسه ومظاهر انتقامه، فالمراد اضبط نفسك حين الغضب وكفها عن آثارها السيئة، وكفها عن آثاره الغضب وكفها عن آثارها عن النفس السيئة. وقوله صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، ظاهره التكليف بأن يقتله غيره، ولكن حقيقته التكليف بأن لا يظلم ولا يبدأ بعدوان، فالمراد لا تظلم. وقوله عليه السلام أحبوا أحبوا الله لما أسدى عليكم من نعمه، ظاهره التكليف بالحب، ولكن حقيقته التكليف بالنظر في النعم التي أسداها الله إليكم حتى تكونوا دائما ذاكرين شاكرين. وقوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ظاهره تكليفهم الآن بأن يكونوا حين يموتون مسلمين، ولكن حقيقته تكليفهم الآن بأن يسيروا في طريق يثبت إيمانهم ويقوي عقائدهم حتى يؤدي بهم هذا إلى أن يموتوا على دينهم. وقوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ظاهره التكليف بألا يحزن الإنسان على شيء فاته ولا يفرح بشيء أتاه، وهذا غير مقدور له، لكن حقيقته التكليف بالكف عما يعقب الاسترسال في الحزن من السخط وعما يعقب الاسترسال في الفرح من البطر والزهو. وهكذا كل ما ورد من أمثال هذه النصوص فهو مؤول بأن التكليف فيه إما ورد على ما يلحق الأمر الطبيعي ويترتب عليه من آثار، أو على ما يسبقه من بواعث ودوافع، وهذه اللواحق والسوابق أمور كسبية للإنسان وفي مقدوره. ولا يتبادر للذهن من اشتراط أن يكون الفعل مقدورا للمكلف لصحة تكليفه شرعا أن هذا يستلزم ألا تكون في الفعل أية مشقة على المكلف، أية مشقة على المكلف، ولا يتبادر إلى الذهن من اشتراط أن يكون الفعل مقدورا للمكلف لصحة التكليف به شرعا أن هذا يستلزم أن لا تكون في الفعل أي مشقة على المكلف، لأنه لا منافاة بين كون الفعل مقدورا وكونه شاقا، وكل ما يكلف به الإنسان لا يخلو من نوع المشقة، لأن التكليف هو الإلزام بما فيه كلفة ونوع مشقة. وهذا أيضا موطن سؤال. غير أن المشقة نوعان: النوع الأول مشقة جرت عادة الناس أن يحتملوها وهي في حدود طاقاتهم، ولو داموا على احتمالها لا يلحقهم أذى ولا ضرر، لا في نفس ولا في مال ولا في أي شأن من شؤونهم، كالمشقات التي يحتملها الناس في المداومة على طرق السعي للرزق من زرع وحرث وتجار وغيرها، والمشقات التي يحتملها الموظفون في أداء واجباتهم وكل عامل في أداء عمله. والتكاليف الشرعية لا تخلو من مشقات من هذا النوع، فيها صعوبة نعم ولكنها محتملة، والمداومة عليها لا تلحق بمن داوم عليها ضررا ولا أذى. والشارع ما قصد التكاليف هذه المشقات التي تلابسها، وإنما قصد بها المصالح المترتبة عليها، وإلزام المكلف أن يحتمل مشقة في حدود طاقاته في سبيل ما يترتب له من مصالح، كالطبيب الذي يلزم المريض أن يتناول الدواء المر لا يترتب على تناوله من شفائه، فهو يحتمله يعني يحتمل مرارته في سبيل السلامة من أمراضه. فالصلاة والزكاة والصيام وسائر ما أمر به المكلف وما نهي عنه في القيام بها نوع مشقة وصعوبة على نفس المكلف، ولكنها صعوبة محتملة وفي حدود طاقته، وهي وسيلة إلى غاية ومصالح لا بد الإنسان منها لاستقامة حياته. والشارع ما أراد إيلام المكلف وتحميله المشقات، وإنما أراد إصلاح حاله، كما أن الطبيب ما أراد إيلام المريض بمرارة الدواء وإنما أراد شفاءه. النوع الثاني مشقة خارجية. النوع الأول كان مشقة في داخل طاقة الإنسان، النوع الثاني مشقة خارجة عن معتاد الناس ولا يمكن أن يداوموا على احتمالها، لأنهم إذا داوموا عليها انبتوا وانقطعوا ونالهم الضرر والأذى في أنفسهم وأموالهم أو أي شأن من شؤونهم، كالمشقة في صوم الوصال والمثابرة على قيام الليل والترهل والصيام قائما في الشمس والحج ماشيا والتزام العزيمة في حال الترخيص بتركها مهما لحق من ضرر. فهذه المشقة لا يكلف الشارع بتكاليف تلابسها، ولا يكلف المكلف باحتمالها، لأن المقصد الأول من التشريع رفع الضرر عن الناس، وفي التكليف بما فيه من هذا النوع من المشقة إضرار بالناس وتكليفهم بما ليس في وسعهم. وقد شرع الله عز وجل أحكام الرخص عند طروء الأعذار دفعا لهذه الأنواع من المشقة، فما أباح الفطر في رمضان لمن كان مريضا أو على سفر، وما أباح التيمم عند عدم الماء أو حال المرض، وما أباح المحظورات عند الضرورات أو الحاجيات إلا لدفع هذه المشقات. فلا يصح أن يكلف المكلف بأحكام فيها مشقات قصد الشارع دفعها. فالمشقة التي من هذا النوع إذا كان يجلبها أو يجلبها نفس العمل المكلف به فقد دفعها الله بتشريع الرخص، وإذا كان يجلبها المكلف على نفسه بإرادته فقد نهاه الله عز وجل عن ذلك وحرمه عليه. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صوم الوصال وعن قيام الليل كله وعن الترهب، وقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال لمن نذر أن يصوم قائما في الشمس أتم صومك ولا تقوم في الشمس، وقال خذوا من الأعمال ما تطيقون، وقال والقصد القصد تبلغ، وقال هلك المقطعون، وقال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا، وقال إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وقال استغفر الله، وحكم باسم من ترك الرخص واستمسك بالعزيمة محتملا ما فيها من ضرر، وقال ليس من البر الصيام في السفر، وقال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا هو المحكوم فيه. والآن مع شرح لجمل يعني يجب أن نتوقف عنده. قال الشيخ المحكوم فيه هو فعل المكلف الذي تعلق به حكم الشارع، وهذا أمر ظاهر وأطال في مسألة التمثيل لها، لكنه أمر ظاهر جلي لا يحتاج حتى إلى شرح. فعل المكلف هو المحكوم فيه، فعله من صيام، من صدقة، من حج، من حتى عياذا بالله من إثيان الفواحش، كل هذه الأفعال هو المحكوم فيها، فقد حكم في الصلاة بالوجوب، وحكم في شرب الخمر بالتحريم، حكم في استنانه بالسواك بالاستحباب، حكم في أكله الطعام والنوم عن دسم في يده بالكراهة، فهذا هو المحكوم فيه. لذلك منه مثلا يعني يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود، الإجاب المستفاد من هذا الخطاب هو تعالى في المقيمين هو الوفاء أو الإيفاء بالعقود. سائر الأمثلة على هذا النمط، فكل حكم من أحكام الشارع فهو لابد متعلق بفعل من أفعال المكلفين على جهة هذا الفعل مطلوب افعله، هذا الفعل منهي عنه لا تفعله، هذا الفعل أنت مخير بين فعله وتركه. الله أكبر الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وصلى الله وبارك على محمد. إذن فالمحكوم فيه هو فعل المكلف من حيث طلبه وطلب الكف عنه وتخييره بين الفعل والكف. شروط صحة التكليف بالفعل، وهذه مسألة مهمة، وهذه الشروط ثلاثة: أن يكون معلوما للمكلف علما تاما، وثانيها أن يكون معلوما أن التكليف به صادر مما له سلطان تكليف، وثالثا أن يكون ممكنا. إذن معلوما ممكنا، احفظها كذا. معلوما الفعل أو الطلب معلوم عندي، التشريع معلوم عندي، المحكوم فيه معلوم عندي، أن يكون معلوما عندي، وأن يكون معلوما عندي أن هذا صادر عن ملام السلطان، وأن يكون ممكنا لي، فأن يكون معلوما للمكلف علما تاما حتى يستطيع المكلف القيام به كما طلب منه. طيب، بعض آيات القرآن وردت مجملة أنا لا أعلمها علما تاما. صحيح أن بعض آيات القرآن وردت مجملة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له الدور الأكبر في بيان هذه الآيات، ولذلك نحن نقول ولا زلنا نقول إن حاجة القرآن للسنة أكبر من حاجة السنة للقرآن، لأن عموم ما أجمل في القرآن بينته السنة. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا الذكر وأنزلنا لك الذكر، الذكر هذا والسنة، وما نزل إليهم هو القرآن. هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني، وطبعا مسألة يعني التكليف، هل الإنسان يمكن أن يكلف بما لا يعلم؟ هذا هو الشرط الثاني، لأنه أنا لا أعلم، فإذا كنت لا أعلم فكيف تكلفني بما لا أعلم؟ نقول سنفرق لك بين حالين، بين من يمكنه العلم وقعد عنه، وبين من لا يمكنه. فمن نبت ونشأ في بلاد المسلمين قطعا يجب عليه أن يعلم وجوب الصلاة وحرمة الفواحش. يعذر من نبت ونشأ في غير بلاد المسلمين، نعم، من نشأ في مكان منعزل، في بيئة منعزلة تماما، هذا يعذر بالجهل، نعم يعذر بالجهل. وطبيعي برضو أيضا أن نقسم الناس إلى درجات، فأهل العلم واجب عليهم أن يعلموا التفاصيل والدقائق والفرعيات، وآحاد الناس إنما يجب عليهم أن يعلموا كليات الشريعة. ويلاحظ أن المراد بعلم المكلف هنا ليس العلم نفسه، وإنما إمكان العلم، فإن كان يمكن فقد كلف به، وإلا فلا يكلف. الرجل يأتي يقول والله أنا ما كنتش أعرف، أنا لم أكن أدري أن سب الدين رد، لا، هذا لا يقبل منه، إنما نشأت في بلاد المسلمين لا يعلم أن الصلاة فرض عين، لا يقبلونه هذا، إنما قد يقبل ممن نشأ في بلاد غير المسلمين ولا يعلم عن تلك الأحكام شيئا، يعني يعذر في أنه زنى مثلا، أو أنه يشرب الخمر أو ما إلى ذلك. يبقى الشرط الأول أن يكون معلوما المكلف علما تاما، والشرط الثاني أن يكون معلوما أن التكليف به صادر ممن له سلطان. سلطان التكليف يعني أما أن يكون العبد قد علم أن هذا الأمر من الله عز وجل، هذا وحده كاف في أن يجب عليه أن يعلم أن ذلك من عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وحده كاف. لكن مثلا يعني هل يجب عليه أن يمتثل صورة الشيخ فلان أو الحج فلان وهو صورة أهل العلم؟ لا يجب عليه ذلك، إنما الحجة للرسول من البشر، للرسول صلى الله عليه وسلم وحده. طيب، الشرط الثالث لصحة التكليف أن يكون الفعل مقدورا للعبد، مقدورا يقدر عليه. وإذا كان تكلمنا عن مسألة المقدور وغير المقدور، فهناك مسألتان، الأولى المستحيل شرعا، المستحيل عقلا لا يكلف به شرعا. أنت لا يمكنك أن تقبل من إنسان أن يكون موجودا هنا وموجودا في مكان آخر، أو أن يكون قائما قاعدا، هذا هو المستحيل قطعا، لا يكلف الإنسان بما يستحيل عليه، بما يتعذر عليه أن يفعل. وهذه الكلمة المرادة أو هذا المعنى من كلمة الأصوليين لا يؤمر وينهى الشخص الواحد في الوقت الواحد بالشيء بحيث يكون مأمورا به منهيا عنه في الوقت الواحد لا يقبل. الأمر الثاني في مسألة القدر على التكليف أنه لا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلا. دي القضية الثانية. القضية الأولى مستحيل. القضية الثانية أنا لا أملك إثبات ملكية فلان لهذا المال ولا أستطيع إزالة ملكه عنه، لا أستطيع تزويجه من هذه المرأة ولا أستطيع طلاقه منها، هذا فعل. لكن إذا وجدت الوكالة صح ذلك، لأن الأول الشخص الأولاني هو الذي أعطى سلطان بالوكالة لهذا الفاعل، يقول له مثلا زوجني وكلتك في الزواج، وكلتك في الطلاق، وكلتك في البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وكل بعض الناس في شراء الأضحية مثلا، فقد اشتراها لهم ذلك الرجل. إذن فلا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلا أو أن يكف غيره عن فعل. تستطيع أن تلخص هذه الجملة بقوله تبارك وتعالى لا تكلف نفس إلا وسعها، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على نفس، يعني لا تغني نفس عن نفس في الجناية أو في الأفعال. طيب، أمر ثالث في مسألة التكليف وفي القدرة على التكليف، يبقى في مسألة القدرة ثلاث عناصر. العنصر الأول أن يكون التكليف من المستحيل، ألا يكون التكليف المستحيل. الثاني أن يكون التكليف بفعل العبد ليس بفعل غيره. الأمر الثالث في مسألة المتعذر، هل يمكنني أنا أن أقبل التكليف المتعذر؟ لا طبعا. أما نقول إيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، ليس المراد ألا تغضب، لكن المراد ألا تسترسل في الغضب حتى يخرجك ذلك عن حد اللائق والمباح. وقال الله تبارك وتعالى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تذكر كلمة ابن كثير رحمه الله قال إن الله عادة في خلقه من عاش على شيء مات عليه، من عاش على الإسلام مات مسلما، ومن عاش على الكفر مات كافرا. هذه عادة الله عز وجل في الخلق. فيكون النهي هنا لا تموتن إلا وأنتم مسلمين، يعني الأمر لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني الأمر بالحياة على الإسلام. طيب، في مسألة المشقة عنصر ثالث، هذا المشقة نوعان، مشقة محتملة ومشقة غير محتملة. المشقة المحتملة والله أنا عايز أتوضأ، طب الوضوء الآن فيه شيء من يعني إيه، الجو برد وإمرار الماء البارد على الجسم فيه شيء من المشقة. طيب الصلاة، أنا أريد أن أصلي في المسجد وهذا خطوات مني وأنا مثلا بطيء الحركة، فهذه مشقات. الصيام منع النفس من الطعام والشراب، هذه مشقة لكنها مشقة محتملة. فالمشقات المحتملة مقبولة، بل أصل في التكليف أنه يكلف بما فيه مشقة، وما سمينا التكليف تكليفا إلا لما فيه من مشقة. أما التكليف أو المشقات الخارجة عن طاقة العباد فهذا لا يكلف الإنسان، حتى ووجد تكليف من هذا النوع فإنه يصرف عن الإنسان بالرخص. والقاعدة الكبرى أن الضرر يزال، القاعدة الكبرى الضرر يزال، وأن القاعدة الكبيرة والقاعدة العامة أن الضرورات تبيح المحظورات تفيد ذلك. يعني الإنسان حتى إن كلف بشيء وتعذر عليه وجعله في مشقة تعرضه للخطر في حياته في عقله في نفسه في عرضه، فكل ذلك يعني الإنسان لا يتكلف منه بشيء وينصرف عن ذلك بالرخص. فالمشقة التي من النوع المقبول شرعا هي المشقات التي تحتملها النفس. أما المشقات التي لا تحتملها النفس يعني، وأنا نذكرها هنا الكليات الخمسة: النفس، العقل، الدين، العرض، المال. أي تكليف هددك وأيقنت أن النفس تزول أو الدين يزول، العرض يزول، العقل يزول، المال يزول، فقد جاءتك رخصة من الله تبارك وتعالى أن تتجاوز عن هذا التكليف. الإنسان سيموت جوعا وليس بين يديه إلا الميتة أكله، الإنسان يموت عطشا وليس بين يديه إلا الخمر يشرب بالحد الذي يقيم حياته وليس بالحد الذي يستمتع منه، الإنسان يحتاج إلى مال ليحفظ عرضه، أولاده مثلا في الشارع، ويحتاج إلى قرض وليس هناك إلا من يعطيه القرض الربوي، ويحتاج إلى استئجار مكان وليس إلا هذا القرض الربوي يأخذ هذا القرض الربوي حفاظا على عرضه، حفاظا على عقد بالإنسان، مثلا يعني يقال له خذ هذا الدواء لكنه سيغيب عنك عقلك، وهناك بديل على هذا الدواء لا يحل له تعاطي هذا الدواء. ونحن ننبه دائما على مسألة السبيرتو، والسبيرتو يعني هو خمر في النهاية، هو روح الخمر، ومع ذلك الناس يتساهلون في شأنه. بقية الأمور من هذا الباب، فالمشقات المحتملة للنفس يثبت بها التكليف، والمشقات غير المحتملة تثبت بها الرخص. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في هذا الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الشيخ رحمه الله جاء بجملة أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم فيها لطف حقيقة للدلالة على أن الله عز وجل ما يحب للناس أن يقعوا في المشقة والحرج، من ذلك خذوا من الأعمال ما تطيقون، القصد والقصد تبلغوا، هلك المتنطعون، إن هذا الدين متين فأول فيه برفق، إن المنبت، ومع الأسف يعني هذا الحديث لا يصح، إن المنبت لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى، والمنبت هو الرجل الذي يمتطي صهوة الجواد ويشق به الصحراء. المنبت هو الرجل الذي يمتطي الجواد ويقطع به الصحراء لا يريح نفسه ولا جواده. إذا أراد الإنسان مثلا أن يبلغ الإسكندرية منها هنا يركب جواده ويجري به من غير راحة لنفسه ولا لجواده، سيهلك الجواد قبل أن يبلغ الطريق. إن المنبت لا أرض انقطع، يعني لم يصل لمأربه لمكانه الذي يريد، ولا ظهر أبقى. إن المنبت لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى. مثل ذلك الإنسان الذي يصلي ليل نهار أو يصوم كل يوم، يعني هذا الإنسان لا يحافظ على نفسه، وهذا من المنبت الذي يهلك بدنه ولا يديم على طاعة ربه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالحمد لله الذي شرع لنا التيسير وجعلنا من أهل هذا الدين، صلى الله وسلم على سيدنا النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.